الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين وبعده. بدأنا في الدرس الماضي القراءة بكتاب مفصل من حال القاصدين للإمام ابن دار المقدسي رحمه الله، وظهر لنا أن كتاب إلهام القاصدين كتاب ألفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، واختصره الإمام ابن دار عليه رحمه الله، وبدأ في الربع الأول من الكتاب ربع عبادات بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به، وقرأنا قول المصنف قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين مسيرة 500 عام، وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية الثالثة تقرر فضل العلم من جهة أن الله تعالى حصر الخشية في أهله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى، إنما هذه أداة حصر، فكأن ربنا جل جلاله يقول: لا يخشاني إلا العلماء. ولذلك كان السلف يقولون: العلم الخشية، وكانوا يقولون: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وده مفهوم مهم للغاية في زماننا هذا خاص. إذا سمعت الآن إنسان يقول: سكن جوارنا عالم، أول ما يتبادر إلى ذهن حافظ القرآن، حافظ السنة، عارف الفقه، وكثير من هذه، وله مكتبة ضخمة، وربما كان خطيبا فوها، كل هذه معاني ذاته، لكن قليل من الناس من يتبادر إلى ذهنه أن هذا الذي أخبر عنه يخشى الله، بمعنى يخاف الله، بمعنى يبكي من خشية الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: من نسأل بعدك إن حصل أمر الله وفارقت الدنيا يا إمامنا، من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا فلان. قيل: إذا لم نجد، قال: فلان. قيل: إذا لم نجد، قال: سلوا عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق شخص في نظر السائلين شخص عابر. قيل له: إنه لا يحفظ كثيرا، هو حافظ كثير ثم. فقال: هو رجل صالح ومثله يوفق للصواب. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أصبحنا نسمع من بعض المسلمين من يقول: والله يا أخي البعض تشابه علي، يعني دير هنا ودير هنا ودير هنا، البعض تشابه علي. نقول له: دعك من البقر وتوكل على رب البشر، ويوم علاقتك برب يكشف لك كل شيء. هذا وعد الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هكذا وعد الله. أخبر الله تعالى أن من اتقاه جعل له فرقانا يفرق به بين ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تسمع. ولم يستجاب له. علم لا ينفع، علم لا يزداد صاحبه خوف من الله ومراقبة لله وإعظام لله وإجلال لله، ده علم يكون وبالا على صاحبه حجة عليه. قال بعض السلف: الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه كمثل الرجل يأخذ اللقمة حتى إذا قاربت فيه ألقاها خلفه فمتى يشبع. ده مثل بليغ، بليغ جدا. زول بيأكل يا غلامي يشيل اللقمة كده مش عارف يأكل، بليغ كبير يقول لا ده بيشبع لا ينتفع. كذلك لقي شابا في سفر يسافر، قال: أين تريد؟ ما تريد؟ قال: أطلب العلم. هاي جميلة. قال: هل عملت بما علمت؟ المعلومات العلم طبقتها؟ قال: لا. قال: لماذا تريد أن تكثر من حجج الله؟ يعني كل عرفت مسألة انت بعتبري مالك ما معذور، الحجة بعد ما عندك حجة، والثاني ما عندك حجة، والثالث كل ما درست وتعلمت في مسائل كبيرة انت معذور بجهلك، اسرع كلمة جاهل، انت مطالب بها، اذا انت تكثر من حجج الله عليك. ولذلك قالوا العلماء أنواع، ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن العلماء أنواع، أعلاهم عالم بالله عالم بأمر الله، أعلى أنواع العلماء عالم بالله، كان يعني معظم مجيب لله، يخاف يراقب الله، إذا ذكر الله وإلى قلبه، إذا ذكر الله إجلال لله، عنده رهبة من الله، عنده وقوف عند حدود الله، ومع ذلك عارف بأمر الله، يعني عارف تفاصيل الشريعة، عارف الحلال والحرام والواجب، إيه معنى العلم؟ ده أعلى الدرجات، عارف بالله يعظمه، يجله، يخافه، يراقبه، ومع ذلك عارف بأمر الله الحلال الحرام الواجب المستعارف. الدرجة الثانية غير ده عالم بالله غير عالم بأمر الله، شوف عنده تعظيم لله وخوف من الله إجلال لله، لكن ما بيعرف في الأحكام الفقهية ما بيعرف كثير، لكن مستعد وجاهز إذا قال له حرام عرف يجيب وقتي لا يتقدم ولا يتأخر، يقول له والله احنا ما عندنا علم كثير لكن اللي بنعرفه نعمل بقى، والله بيننا وبين الحرام مهما كان مهما كان في مصلحة مهما كان في وجاهة، لا هو يهمه في المقام الأول أن يطيع الله. وأنا أدركت رجلا كبيرا في بعض القرى، والله هذا الرجل وربما ناهل الثمانين يقدم للصلاة في قرية بعيدة ناية، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ويبكي الفاتحة لا يتمها إلا وهو يبكي في قرية بعيدة ليس معروفا باسم والنام ولا اسم معونة، عالم بالله يخاف الله يعفو من الله. والله رأيت آخر يحكي لي قصة قبل سنوات، قصة مع الناس عايزين يجبوا على معصية المعاصي الأولى يضربونها وضوع خوفه يهديها وهو يبكي قبل سنوات وسلمه الله. القصة ذات ما أعرف في أي عصية، لكن ما يذكرها يبكي. كان بعض السلف أيها الأحبة إذا قام يصلي وقرأ وبكى يمسح دموعه على وجهه ويقول بلغني أن النار لا تأكل عضوا جاء فيه جرعة من خشية الله. ده مقياس عظيم، عالي بالله، عنده خوف من الله، تعظيم لله، إجلال لله. يمكن أن يسافر به إلى حد السودان، حد السعودية من أجل يمكن أن يتشي، يمكن أن يفزي، يمكن أن يملأ عينه من الحرام وأذنه من الحرام، لا يبالي. هذا عالم لسان. علماء الأزينة قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي من منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. شوف عندك اسم علم شو؟ لسان، علم لسان، عليم اللسان، لكنه لا يعرف الله، لا يجيب رب العالمين، لا يراقبه، لا يبالي بحرماته، ربما استخدم علمه هذا آلة لأخذ أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ده أسوأ من الكبار. والرابع من الناس جاهل بالله، جاهل بأمر الله، لا يعلم بعصم الله ولا بذات الله ولا يستحي من الله، ومع كده جاهل بأمر الله، لا يعلم شيئا من أحكام شرعي ولا من أحكام دين. هذا بأخص ملاك عياذا بالله. وهذا البهائم خير منه. يقول الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإنما يخشى الله من عباده العلماء العلم المقصود هنا هذا العلم الذي يورث العبد رحمة الله. شاب مسلم في أمريكا، سبحان الله، يمني، تريد منه بعض الكافرات أن يفعل الفاحشة فيأبى، فتأتيه أربعة منهم في محل سكري يريد من الحرام أن يلغنه على الحرام، فقفل من النافذة وذهب إلى الحرس الجامعي وقال أنا مسلم ديني أبى علي هذا. الآن هو في هذا المكان، ما الذي يمنعه؟ جماعة سبحان الله، ده العلم النافع، أنك في خلوتك في ظلامك بعيد عن عيون الناس تراقب الله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. رحمه الله انه قال ما سئلت مساله الا تخيلت القبر امامي ثم ادبت. يعني فتوى اول شيء لما ذكر اليوم عشان الحسابات تختلف بس الناس في فتاوى والاجابات ممكن الرجل اللي عملها في غول كده موضع عيد لا خير من الفاضل لدي الموضع ابو حنيفه عنده غول كده ما لقى الحرام لا خير من الرجل الذي دعا ابو حنيفه بس ليس هذا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. والعبد المؤمن يطمع في هذا وخشيه الله كما نسال الله الارزاق ينبغي ان نسال الله ان يرزقنا الخشيه زي ما المال قسمة والزواج قسمة الخشية دي قسمة. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي قل ما جلس مجلسا إلا دعا به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اقسم اقسم لنا الدين لنا قسمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا فسمع امرأة تقول لابنتها يا بنيه اخلقي اللبن بالماء سيدي لبابوي والام والبنت تقول لربه ان عمر لها عن ذا ولا ما تعمل به فتقول بنت الام يا بنيه عمر لا يرانا عمر فقالت ان كان يرانا فربه يرانا ان كان شوف الرازي ماشي كويس يعني كبيرة اللي تشوفوا ولا ما تغير لا الآن القلوب تعلقت بربها بمولاها بخالقها عمر عمل علامة على البيت ميت بكرة جاء يبقوا زواج هذه البنت لبعض أولادي وبهذه المرأة كان عمر ابن عبد العزيز تفرق الصالح ها دي حبوب عمر بن عبد العزيز الذي يعرف أنت أخبارهم الذي في زمانه رعت الثياب مع الغنم في زمن عمر بن عبد العزيز الراعي واقف يرعى يعني يجي الذئب يخش وسط الغنم ياخذ ثوب ويفوت ولا يشتغل بالراعي ولا ياخذ ثوب. يوم من الايام راى بعض الرعاة الذئب يعرف على الغنم فتعتل على الماء قال راعي لقد حدث اليوم في الارض حدث في حال ما طبيعي وأرخ اليوم ما في زمان مبالغ ولا في سوية ما أخ عمل تاريخ يوم خمسة شهر كده في القاعدة يوم نشوف وشو وإذا به في هذا اليوم مات عمر بن عبد العزيز. العلم خشية الله ركز على هذه المعلومة لذلك ده يصحح المفاهيم. في بعض الناس يقول لك أنا بس لا أحفظ يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل كله بآية واحدة بل ببعض آية مش آية ببعض آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يوددها ويقيم الليل كله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقول لإخوان المسلمين الآيات التي أبكت رسول الله لا نشك أن فيها من المعاني والمعارف والعلوم الله به عليم. لو أن الله تعالى نور بصائرنا ونقى قلوبنا وصفى أفئدتنا لأدركنا من معاني الشيء العظيم. العلم الكبير. قال وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، ربنا يريد خير يفقهه في الدين. في الصحيح قال العلماء: مفهوم هذا الحديث منطوق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المفهوم: ربنا ما يفقهه في الدين ما أعرفه ما أعرفه خير. إذن لو رأيت لنفسي أن الله حب إليك العلم وشرح صدرك له وتعلق قلبك به وأصبح تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله، أبشر، فإن هذا من علامة الخير. ويقال الإنسان زهدا لنفسه، زهدا في العلم وبغضا وكراهية. والله في ناس يقول لك حب طلب بس من الدرس كده، أنا له حاجة حبيبة خاصة. والله فعلا الحياة حبيبة خاصة، يعني يقول لك أنا بس أول من الدرس يقول لك حاجة عادية، يعني سبحان الله، هذه سبحان الله، بس بدأني أنا بنوم. قالوا النوم في الصلاة وحلق العلم من الشيطان، والنوم والنعاس في الجهاد من الرحمن، وإن تغشيكم النعاسة أمانة بكم يوم بدر أصحاب شهد سيوفهم ينعس، لا يستيقظ معه الخائف ينعس، يقول لك والله سيعتلي صوت يعني ما لا تصلح. قال النوم طالب العلم، الخائف مبلوم حبيبي. فالصحابة قوم ينعسوا، ده معناه الشيطان يحرص قالوا على ان لا ياتي المسلم باماكن الخير يحاولون يعني البيت وين. فان عجز وتمرد العبد على الشيطان وجاء افسد عليه نيته. قالوا يقولوا شوف عن فلان ابي جنب كان عارف وكيل ابي جنب صلي سبع صلاة الله اكبر كان عارف بعد الصلاة سلام عليكم بعدين اختار انا ادرس فوالدي عندك أن يضغط بقال المشوار له خطير عدو الله خطير. قال العلماء المقيم وغيره ربما انت ماشي على خط الجماعة إذا حبست وبيته ربما أغرى بين اثنين من أوليائه يا ما عنده الإنسان يمشي يحرشهم على بعض يشملوا ويقول لك أنا زينة الحديث ما مش حكي يزول الصلاة نفس بعد شوية يذكرون الصلاة مثلا هو عمل كده يخير إن تخطر منه. قال العلماء إذا عجز عن إفساد حقة العلم ذهب إلى بعض أهل الدنيا قريب منهم يغلي بينهم فيقومون يسوق بعضه بعضا فينصرف الأخيار إليه. يا جماعة يا جماعة أول باب يا جماعة في داعي فينصرف الناس إلى بيوتهم. فإذا عجز به غلبه قالوا الحويله تجي نعسه بس تنعس. ولذلك وقف المسلم في مدافعه النعاس كما في حديث الجمعه اذا نعس احدكم الجمعه فليغير مكانه يقوم يغير محل بلاده يشكل قاعده نفسيه حتى يكون النعاس. فإذا علم الله تعالى في عبده خيرا ذلل له الأمور ويسر له الأسباب. وأحكي لك خبر الإمام السوري محمد بن شهاب السوري هذا شيخ الإمام مالك أراد أهله منه أن يعمل أهل للمحتاجين للمعاش فقالوا له مش اشتغل في بلا حياة بلد لأن أنا لا علم قالوا له طيب تتعلم كيف تتبع الدروس والحديث أو معناه شو؟ أنفعنا خرج من داره وقال الله إني أريد العلم فلا تفيدني به. بعفو الله يا جماعة، سبحان الله، يدعو دعاء دعاء معرفة، يا الله أنا لا علم أدري ما في، ويمشي المسجد من يوريا في دمشق، أكبر مسجد في دمشق الشرق، ويجلس في أكبر حلقة. شوف التهذيب الإلهي والتدبير الرباني. يأتي سؤال من أمير المؤمنين عن قضية من القضايا، قضية حكم فيها عمر بحكم عمر بن الخطاب، عنده قضية حكم فيها الخليفة عايز يعرف عمر في قضية شنو، أرسل لأكبر شيخ شيخنا وليا الشيخ برا ما عنده، فقال لهم في الحلقة هل فيكم من يعرف شيئا من ذلك؟ قلت له عارف، يقدر الله كلهم عارفين الا الزهري. صاحب الزهري يبين لك بس هو لا، قال انا اعرف. قيل كلم لهم يا له يا خلاص الله بده يقول لك روح يخش كيف يقول لي هم طلبوا في تدروس مقلوب تعال بعدين لا حالا. اولا الخليفه الساعه دي ذكر يمين في الناس كان ممكن يرجع اخرى مش كده؟ لا حال اسمه شيخنا والحاله الكبيره في ذلك، ويقدر الله ان الشيخ هو عارف. وكبت الشيخ يقول كل الخليفه ممكن ما يبقاش غيري، لا لا ربنا سخره يقول للطلبه في غير يكون عارف، ويقدر الله ان كلهم عارفين الا زول. شفت الكتاب الالهي خليه على الله يدرس وثق في الله واعمل الاسباب وسترى الفارق والاخلاق والاعزاز الله عز وجل. دخل على المؤمنين افتاه في المساله وقال يا امير المؤمنين اني اريد العلم واهلي بحاجه اليه كان كيف، فامر له بعطاء من بيت المال عندك الان تاخذ بيت المال، وامر له بالخادم لا بلال واطلب الحج ويريد الله به خيرا يفقهه يسجله. ولذلك هذه الأمارة طيبة وعلامة حسنة أن يحبب الله إليك العلم، أن يحبب الله إليك القرآن، أن تتحمل في سبيله السعادة، أن تتحمل بلاد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم السعادة، أن تتأمل في سير الصحابة، أن تجتهد في معرفة أخبارهم، تحب ذلك، تسعى في طلب ذلك، ده خير. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم. الذي قالوا فيه مثلين واحد عالم والثاني عابد. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على النام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. دخلت بالإجماع أولا المفاهيم مصححة من خلال أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر لرسول الله رجلان، لكن السائل ما قالوا في لا رجلان، ما سمعوا له. قالوا له دلالة على أن ذكر الأسماء في الفتاوى والمسائل مبنى المصلحة، ليه؟ شخص يعني خلي السؤال عام حتى لا تقع في الغيبة، خاصة إنه ذكر الاسم ما يترتب عليه تغيير. ثم رجلان أحدهما عالم والآخر عالم. النبي قال يا جماعة فضل العلم، قال فضل العالم على العالم كفضلي على النام. يعني أدل واحد في الصحابة، الفرق بين الرسول وأدل واحد في الصحابة ده الفرق بين العالم والعالم. مش حالي بلد العلم. وفي حديث ربما يأتي إن شاء الله قال كفضل القمر على سهم. الفرق بين الدولة 14 على باب النجوم تنفرق بين العالم والعالم. لماذا؟ قال العلماء لأن العالم علمه يتعداه إلى غيره، أما العالم فعبادته لنفسه. بس في زول يفتح الراديو يسمع سؤال، سألوا الشيخ سؤال في صيام رمضان، زول هذا يشير الناس ويشوف سمع الجواب، مشي واحد قال له زول ليش بيحكي الخطبة بغيره؟ قال ما في حال. الآن الشيء انتشر ولا ما انتشر؟ انتشر، لكن العالم أصلي أجل ما شيره ليه بس الناس اللي في البيت ما بيستفيدوا منها حاجة، يعني فضلها قاصر عليهم بخلاف العلم. فإن العالم فضله يتعداه إلى غيره، وده يرغي في العلم. الإمام مالك رحمه الله كان يجلس معه في البيت وعبد الله بن وهب، عبد الله يجلس وعند دفاتر الختيم كان يجمع في دفاتر دائما. فقال له مالك اي تريد ما شئت؟ قال اريد ان اسلم. نفس الليله العاشره قال له مالك ليس ما تريد بافضل مما انت فيه اذا صحت يدك. اما الشيء يعني الصلاه النافع ما افضل من انت فيه ولا اذا نيت صحيحا، اذا نيت صحيح يعني تصدق بالعلم من الله، فأنت أنت من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفضيلة الثانية، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. زول رب ريح بسيط بعيد مسألة واحدة بس يمشي بيته من الأمان. أسمعين في آية في سورة العرب يسألوا الآية دي معناها كذا، دخل في الفضيلة المدرس مع الطلبة شيخ الخلوة الناس في مكان في مناسبة ينعم الله. سمعت لي فتوى، سمعت لي شريط وفي الشيخ قال علم الناس ربنا يثني عليه في الملك الأعلى، الملائكة تدعون وتستغفر لهم، الحيتان في البحار وحتى النمل في جحرها. بعض العلماء استنبط عن لطيف قال لما كان العالم يعلم الناس ما يجب عليهم تجاه هذه المخلوقات كانت هذه المخلوقات تستغفر للعالم. وفي الحديث اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، يعني عايز يصبح وليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته. ده ما تعليم، ما تعذبه، ما تعذبه بهيئه، ما تجيب سكينه في يدك. قالوا كان البهائم دي بتشكر للعالم الشيء اللي وراه الناس وتستغفر لهم. واذكر شيخنا الشيخ علي احمد الامين، الشيخ علي الوحي رحمه الله ويعلم جنة مثواه وبارك له في ذريته بركة. الكلام عن الأمراض قال يا شيخنا يمكن ربي يسخر لك نملة تديك فرح حتى النمل فيه النمل في جحر شفت النمل في جحر ممكن تستغفر ليه يعني تدعو له والله يشفيك تدعو النملة. وذكروا في بعض الآثار قلت أنا يعني ارتباط ده معنى بعيد في محلية استقرار حتى النملة في جحرها الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. يروى أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي في الطريق لقوا نملة رابعة لدفاها ورابعة قوائمة والنبي سليمان سمع يقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك اللهم اسقنا. قالوا له ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم خلاص في غيركم دعا والله يزيدكم بدعوته. ف فمعلم الناس الخير احتسب وقصد وجه الله ولم يرد بتعليمه عرضا ثانيا ولا خطابا ثانيا وإن وجه الله سخر الله له هذه المخلوقات الملائكة تستغفر الحيتان في البحر. الإمام البخاري رحمه الله إمام من أئمة العلم وعالم من أعلام السنة كان قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ففي عهده بعض الحكام منعوه من الفتوى الفتيا وخطبة الناس قالوا لم يجعلوا ما يجعلنا نعاق ودود. فأناس كثيرون لما حضرته الوفاة يقول بعض من حضره رأيت في هذا البيت بل لا أحصيهم عددا من الرجال الذين لبسوا بياضا صلوا عليه في ناره لم أرهم قبل ذلك ولم أرهم بعد ذلك. البيت بل الناس لابسين بياض صلوا على الشيخ ومؤمنون لو بل كذا ما تكون وبعد ما تكون الإنسان اللي يشتغل بميراث رسول الله رب العالمين ويرفع قدره ويعزه بنور بصيره منه رشده ييسر له الأسباب. ولذلك المسلم يستفيد من هذا محفزات أمر عمل يخلي الملائكة رب العالمين يثني عليه والملائكة تستغفر لي والحوت والنمل في جهود العليل. والله هذا أمر عظيم أقوم وأسعى فيه. وفي حديث آخر فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سيد الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأكد كل ما أنت كنت تبحث عن هذا الدين معاني القرآن معاني السنة معاني السيرة والفقه أنت الآن تبحث عن ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة من خصائص الأنبياء الأنبياء عندهم أحكام خاصة من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون. الحديث قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ورث شو العلم تجدون يقول لك كيف الشناء لأن القرآن زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب زكريا. قالوا الميراث هنا ميراث العلم هو زكريا عايز ولد يقوم بعده في بني اسرائيل بامر الله واني خفت الموالي من ورائي فاراد ان يقوم في بني اسرائيل ويعلمهم ويرشدهم فاستجاب الله له بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من اصحابه. أبو هريرة في الطبراني جالس مرة ووجد الناس يشتغلون بالتجارة فقال له أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وبعدين الناس حتى الرسول يقسم فيه الناس أسرعوا إلى المسجد. أبو هريرة جاء أقول وعالوا سريعا لماذا عدتم سريعا؟ قالوا ما وجدنا ميراثا يقصد له وجدنا ياسين ما ميراث ماذا وجدتم؟ وجدنا هذا يقرئ آية وذاك يقرئ حديثا. فقال وهل ترك النبي الا هذا النبي خلاه ميراثا كذا النبي ما استوصل وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. وربما الصادقة يهيئ الله لها أسباب علم. البخاري وهو صغير في السن يرى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى البخاري أنه يحمي البروحة شيلها بابا يدفع بها الثبار على رسول الله شايف رسول بس بعد ما تنسل في جان حريق الثوب يوم الثاني كتلم الناس أنا شفت يوم يا تفسير شو التعبير قال له تذب الكذب على رسول الله تعبيرنا ليها رب ليك له وصغير وتذب الإمام تدفع الكذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت في لما كان مشغولين بالعلم مهمومين بالعلم جاء حتى الله في اللغة في اللغة هم يفكرون فيه ويرون من الرؤى ما يكون تعبيرها إشارة وخيرا وهداية لهم رحمه الله وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما ينقل رواه ابن أحمد والبخاري إن الملائكة لتضع أجنحتها فعن الملائكة عند أجنحة كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة الحمد لله في بعض السنوات الأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة يشهد في الخلق ورأى النبي جبريل عليه السلام على هيئته التي خلق الله له 600 جناح 600 جناح نشرت جناحين منهما سد بهما الأفق أعظم الملائكة جبريل الملائكة ما عرفتها ما عرفتها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال الخطابي سليمان جليل وسليمان الخطابي وهو من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه منسوب لعمر بن الخطاب منسوب لعمر قال في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أخوان شو معنى أجنحتها؟ ثلاثة أخوان أحدها أنه بسط الأجنحة يعني بسط شو أجنحة الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم تتواضع الملائكة تتواضع لطالب العلم الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران أول ما تلقى مجلس علم تنزل فيه الملائكة وخلق الطيران وهذا المعنى صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من تبع قول في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة الشهيد وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في العلم فهذه الملائكة مجالس مجالس العلم تحفها الملائكة ملائكة الرحمة وتغشاها السكينة وأهلها مذكورون في الماء الأعلى يذكرهم الله في الماء الأعلى ذكرهم الله في من عنده إذا تقصد أي حدا تتواضع لطالب العلم تنزل عند مجالس العلم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الرحلة لطلب الحديث ونحن الآن أنتم تسمعون كثيرا جدا في موضوع الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم في بغداد لما كان حاضرة العالم الإسلامي وموهد العلماء طلبوا الحديث يحملون الدفاتر والأغلاق ويهرولون يارينهم في شارع شوارع بغداد يحصل لهم حلب في شيخ البلد يريدون الحديث في رجل عربي سكير بعد سكرات وبعدين البلد ما رجعونا سمعان بالحديث ده إن الملائكة بحشو أي لحدا وما دخل بأخذان استهزاءه لما اليوم جارين قال لهم مهلا مهلا لا تكسروا أجنحة الملائكة مرحبا ما تكسروا أجنحة الملائكة يا مرحبا وعن ضحي عليهم كلام ده مخلوق ضحي عليهم قال فيبس خدمه في الحال العيب سدد لحظة كده بس قال كريمتوا ليه إنا كفيناك المستهزئين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الدين. هذا ليس خير أن يستهزئ بالسنة ويتلاعب بها وينتقص الرسول ويسخره برسم أو بكرتين أو بفيل. كل هؤلاء عرضوا أنفسهم لغضب الله ولعنة الله وانتقام الله تبارك وتعالى. إذن فضيلة الملائكة تتواضع لأهلها وتخف مجالس أهلها وتترك الطيران وتنزل في هذه المجالس. والله هذه فضيلة عظيمة، هذه فضيلة عظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومسلم. الآن بقي المسلمين لا يريدون الجنة، كلهم يريدون، كلهم يتمناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق من طرق الجنة: من سلك طريقا. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والطريق يشمل الطريق الحسي والمعنوي. يعني لو مشي بيدين سافر عليه سافر شارعين داخل في طريقه، ولو قرا او حفظ او كتب او لخص او سمع في انسان مؤمن، لكن يسمع علم، يحضر مدارس العلم ويسمع، ويسمع الايه ويسمع تفسير القران والشريك، يسمع الشريك كل الكلام ده له احوال يسمع. ده طريق الطرق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يصف الطريق العلم سهل الله له طريقا الى الجنه. فطلب العلم من اسباب دخول الجنه، لان الانسان في طريق العلم يعرف احكام الشرع، يعرف الواجب فيفعله امتثالا لله ويثاب، ويعرف الحرام فيتركه طاعه لله ويثاب، يعرف المستحب فيفعله ويثاب، فيفعله ويثاب او يتركه فلا عقاب، يعرف يعرف. فكل ما تقدم عرف، كل ما سال عرف، ولا يبالي في سبيل هذا العلم يغفر. الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الرحلة هذا قال: ورح قال البخاري ورحل موسى في طلب العلم. موسى عليه السلام هو الرسول، هو من الخمسة أولي العزم. لما قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بقوا منها، قال له بعضهم: يا موسى يا نبي الله، هل في الارض احد اعلم منك؟ الارض تعلم منك؟ فقال موسى: قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث البخاري: فعتب الله عليه ان لم يرد العلم اليه، وقال: بلى ان لنا عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. وهو رسول الخضر النبي الكريم. العلماء قالوا الخضر أقل درجة من موسى، يعني موسى رسول وكمان كريم الرحمن من الخمسة، لكن من أجل العلم رحل موسى إلى الخضر الذي هو أقل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن فوائد قصة موسى في سورة الكهف أن موسى رحل من طالب العلم وسافر وتعب، فلما جاوز قال لفتاه: آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. القصة مشهورة، ولذلك البخاري رحمه الله ذكر قال: لا ينقل الرجل ما يصير نبي حتى يأخذ العلم من أقل منه سنا منزلة يأخذ العلم. وقالوا إيمان لا يتعلمان، إيمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. المستحي ما معنى؟ المستحي كذلك لا يعلم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله عنه في بعض الأنوار في الصحيحين، قال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث. شهادة رسول الله. قال يا هريرة أنا في بالي كده زول مبالغ حيث أن يسوى هذا ما في، يعني شايف حريص أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. في صحيح البخاري في كتاب العلم قال أبو هريرة قال الناس أكثر أبو هريرة من الحديث. أصلا سبحان الله الناس لا يتركون الكلام النقد والنقد. أبو هريرة يسمع هذا أبو هريرة تتكلم قال أبو هريرة عن أبو هريرة قال رسول الله قال رسول الله قالوا قد تكلم يعني معناها الصحابة الإمام كثيرين ليش معنى هو كثير اسمع الكلام أبو هريرة قال قال الناس أكثر أبو هريرة من الحديث. قال علي بن أبي هو تكلم قال أما إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق أكثر رجال وقال ابن حجر في شرح الحديث إذا كانوا الأتباع كثمن يقولوا خلاص صفق الأيام من بعيد هذا بعيد خلاص صفق الصفق بالأسواق. وأما إخواني المهاجرين فقد اشتغلوا وأما إخواني الأنصار فقد اشتغلوا بزرعهم كما أنا في مزرعة وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت بطني أنا لا معني بطني بس في كل مقولة لا معني دنيا في زراعة بس لازم أن نسمع ثلاث سنوات روى فيها 7,000 حديث. واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه ربما لم يحفظ بعض حديثه، قال مرات رسول الله تقول كلام كده انساه. فقال له النبي في معجزه ودلاله على النبوه قال له اذا حرمت ابسط رداءك او بتعيد في العبره، عبره في الرديء. قال ثم ضمه اليه بعد انتهي درس منه. قال ابو هريره فما نسيت بعدها حرفا. قال ثاني خلاص. بعد كلام يصبح دلاله على نبوه الرسول ومعجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بدل من اهل العلم يوم من الايام لا يفك التاج بدون صفحه كده. فتبخر فيه. ثم قال بخل بخل بخيل بخيل يوضح التعجب ابو هريره يتبخر في كتابنا كان هو ما ايام ابو هريره ها ايام ابو هريره في كتابنا لقد رايتني يحكي لك عن تاريخه لقد رايتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخبط بين منبره وحجره عائشه فلا ابعد بين الحجره والمنبر فيجيء الجاري يضع رجله على عنقي يظن ان بي جنون وما بي الا جنون. لا اي واحد ماشي الواحد يتجنى فاصل كتير من المنبر يخد يعني قدمه في شنو؟ في رقبتي يهاجرين لها يقول انا مجنون مصروع وما بي الا الجوع. هكذا هكذا باب العلم ومن احب شيئا اكثر من ذكري. اي زول في الدنيا يحب الحاجه يقطع سكنيه ولا يكفر أشهر شيء يقول لك رسول ومعنى ما الفطول يقول لك والله الياس ساعة واسعة خمسة أنا ويولاس لوما لكن أنا مش معيش البعض ووجوع طيبة يقول لك والله ولا حسين ده موضوع ما حيوم والله ولا حسين يقول لك وصار تصدقه ليه؟ لأنه جديد ما لي مصر ولا لي لهم بيبع هي رمضان يقول لك وابتغي كله أبتغي بس يجي سكون أبتغي ليه؟ ليه؟ لأنه هو جاء العبادة مع شيء من دخل في نفسه فالإنسان لو حب شيء تعلق به ينظر له يسهل له يتعب ينظر فيه وانظر في الناس الدنيا أي شغل عنده خير حبة لم يكن في مباراة لا بالريخ بيجي الساعة 11 و10 صباح بدري والشمس والخليل والجوع والصحة لا لابسة لأن هو عنده مزاج كتاب الشمس يقول لك هذا الماء ولا يحسب ذلك غير خبر طيب من أجل الله والصاع كده من أجل الله ساعة من أجل الله والنعم دافع النقم الذي ما من نعمة عندنا إلا هي منه سبحانه وغيركم بالنعمة فالعلم أبو هريرة رضي الله عنه راوي النساء صبر على العلم فأعزه الله عز وجل وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة في سنن الدارمي وفي ضعف جهة الإسلام وكان بعض الحكماء يقول ليت شعري اي شيء ادرك من فاته العلم واي شيء فات من ادرك العلم الفات العلم لي شعور ولي العلم فات شعور طبعا يا ابني اي شيء ادرك من فاته العلم واي شيء فات من ادرك العلم ومن فضائل التعليم ما اخرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم خير لك من أن يكون لك حرما حرما نعم أجود منه أغلى منه أفضل منه إذا جرى لم يحسن لك تقول وقال ابن عباس إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل ذنب حتى الجلوس في البحر وهذا ورد في حديث مرفوع فإن قيل ما وجه استغفار الحوت المعلم في الفوائد دي الحوت ليه استغفر للمعلم فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت فإن العلماء بالعلم ما يحل ويحرم كل الناس حال الحرم واوصوا بالاحسان الى كل شيء حتى الى المذبوح والحوت فالهم الله تعالى الكل الاستغفار له جزاء الحسن الصحيح شيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ذكر بعض تلاميذه انه كان يطوف في أيام الحج يطوف على الأماكن والشعائر ويشوف الناس جو المذبح محل الفني فليهم يجري وخاصة من الخيول ويذبح وتعاون يلحق من البعيد لا يعاين يجيبه التالي فالشيخ قال له الكلام ده مصري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإنسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا قال لهم أنا أرى أن يجيب ستار لما تدخل البعير البر ما يشوف لا أنت الحلو لإنتهى يقدر الإحسان للبعير ونفذ الأمر فوالا يجيب ستار على الروح بقى البعير الثاني الحلو يدخلينه لا البر ما يخيب عليه طيب ده مش يسهل البعير يستقبله علم الناس وكذلك ذكر علامة عبادة سنة عن طرف الدوار. فلها الشيخ السعدي رحمه الله عالم كبير وفسر القرآن قال ماشي في السوق يوم يجي واحد يضرب في الحمامة بالشريط فقال لا تضربوه ما تضربوه يا أخي شوف عالم وقف يودي في وضوء عشان إذا حوالك عالم في العلوم الرمانيين قال ولكنه حرام لا نزول شيء لا أنت معك يا شيخ ما مشي لك تدريب الهروب قال لا يفعل أنا الآن أريد كيف يفعل قال هذا ولد كيف قال الشيخ جاء ومسح الحمار ومسح على عرفه الشعر في الوقت كذا وأمره فمشى الحمار انحرف قال الرأي قالوا حتى الحمار عفى عنه حفظ الأحاديث مية ألف حديث حافظة حدثنا من العلم طلع من أفواههم. وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام جهلا، لا حفظ لا فهم لا فرع لا رص ولا علميه ولا علميه. يسالكم لك شنا ادرع في يد العالم تبرم سالم ادرع ايش فيه ولا ادرع بس انت مش مشان الرسول هي اي رجل السنه حلال حرام حرام حتى خير بل عسي عسي لا يقول لك يبشروا يبشروا يقول حرام هذا الفرع هذا اللي يزور كده سلس زور الشمور لانه الشمور عرفت زي ده اصلا ما له دين ويريد دنيا يريد شهوات يريد ملذات ثانيه فلم ينتفع ولم يرفع بذلك راسه. وقال الحسن رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. حسن بصري وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلموا العلم تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لاهل القربى وهو المجلس بالهدى والصاحب الخلوه. وقال تعالى رحمه الله اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ان تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس فاني منور بمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يسوحشوا مكانه. الله سبحانه وتعالى ينور القبور حتى لا يستوحشوا مكانه. ثم قال رحمه الله فصل طلب العلم فريضه. ده الفصل القادم باذن الله تعالى. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تكون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصير الدنيا. ودعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا واحيينا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بفضلك.